كيف نرجع إلى العقيدة؟ بأي صورة وبأي منهج؟ العقيدة الإسلامية السليمة الصحيحة ساقها الله جل وعلا في القرآن العظيم. العقيدة أولا نعم، ولكن بمنهج القرآن، باش نرجعوا العقيدة في ألفاظها القرآنية وفي ألفاظها السنية. العقيدة أولا نعم، لو فعلا ارتوى من كتاب الله وسنة رسول الله لأينعت شجرة العقيدة في قلبه خلقا حسنا. واجب علينا أن نلتجئ إلى تصحيح العقيدة أولا، ولكن بالمنهج التربوي ماشي بالمنهج الجدلي الكلامي. نبدأ أنا حاضي غير شكون اللي غلط، ما عمرك ما تربى ولا تربي. الكلام والمنطق والجدل المقام. العقيدة أولا نعم، مطلوب أن آيات العقائد تعطي الثمار ديالها في القلب. العقيدة أولا نعم، إلا ما أعطتش إذن أنت ما قريتش الآية، قريت كلام الناس، كلام الناس ما كيعطيش. العقيدة أولا نعم، عدد ديال الخير والصلاح خلاو الاهتمام العقدي جانبا، وهذا أدى إلى خراب شديد في الدين. العقيدة أولا نعم، وخير كل اعتقاد ديالك سليم ولكن لا تهتم به تربية، ما خدامش به في المجتمع تربويا، كيمكن يدخل لك الشرك من حيث تدري أو لا تدري. العقيدة أولا نعم، وممكن الخرافة، بل الراجح أن الخرافة كتدخل لهذا القطاع الديني اللي ما خدامش بالعقيدة. حصون ديال الإسلام هي عقائده. العقيدة أولا نعم، غلط اللي كيتصور بأنه يحفظ حتى تربى عليها، بل لا تكون على السلامة والتمام عند المؤمن إلا إذا تربى على أخلاقها واكتسب سبع معانيها خلقا وسلوكا وحركة في المجتمع. ولذلك نقول العقيدة أولا نعم، ولكن بمنهج القرآن وبمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أما بعد، فقد أحببت أن أعرج على موضوع سبق الكلام فيه لكن بغير تفصيل ولا بيان، وإنما بإيجاز واختزال واختصار، وهو موضوع متعلق طبعا بالعقائد، بما نحن فيه من دراسة كتاب العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية رحمه الله. بسم الله الرحمن الرحيم. يتشرف أبو هاجر أن يقدم لكم هذه المادة بعنوان كيف نرجع إلى العقيدة، وذلك أن قضية العقيدة من حيث هي توحيد لله الواحد القهار على ما جاءت به الآيات والآثار وما كان عليه سلف الأمة من صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام وتابعوه وأتباعهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، بهذا المعنى العام للتوحيد وللإيمان لا بد من بيان أمر طالما تحدث عنه العلماء، وذلك متعلق بأولوية الأمر العقدي في كل عمل تربوي وفي كل عمل إصلاحي وفي كل تعبد ممن يريد أن يسلك إلى الله جل وعلا عابدا. اشتهر القول بهذا الكلام، أي أولوية التوحيد وأولوية العقيدة بناء وتربية واعتقادا إلى غير ذلك مما قيل، كعبارة العقيدة أولا أو التوحيد أولا إلى غير ذلك من الكلمات التي أثرت عن كثير من العلماء المعاصرين ومن قبلهم طبعا. نعم، نقول هذا الأمر حق، لكن لا بد له من بيان، لا بد له من بيان، لأنه قد يؤخذ على غير منهجه الشرعي الأصيل، ثم قد يؤخذ على غير مقصده الشرعي الذي شرع من أجله. والأمور بمقاصدها، ولا قيمة للوسائل إن لم تكن قد وفقت أو على الأقل قصد بها أن تصل إلى الغايات. لا بد إذن من اعتبار هذا المآل أو هذا المعنى المقاصدي في جانب العقيدة والتوحيد والإيمان. أما كون العقيدة شيء يجب أن يبنى عليه كل شيء، فقلت هذا سليم، بل هو متواتر معلوم من الدين بالضرورة. وقد علم أن القرآن حينما نزل أول ما نزل إنما نزل بهذا الأمر، في قول الله جل وعلا اقرأ باسم ربك الذي خلق، فأنزل من مسالك التوحيد مسلك توحيد الخالقية، وهو إسناد كل شيء في الكون إلى الله جل وعلا خلقا وتقديرا. ولم يكن ليدخل كتاب الله جل وعلا عبث أو ارتجال، سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا. ثم بعد هذا وذاك بقي القرآن الكريم، بقي القرآن الكريم ينزل تترى آيات وسور طيلة الفترة المكية، يؤصل ويؤسس ويبني التوحيد والعقيدة السليمة في نفوس الصحابة بناء سويا. وقد علم أن القرآن المكي لم يخالطه تشريع إلا قليلا، ولم يكن بين يدي صحابة رسول الله عليه الصلاة والسلام فيما نزل من القرآن بمكة غير التوحيد والصلاة، وهما أمران نطق بهما القرآن في أوائل ما نزل. وإن شئت فقرأ سورة العلق وأوائل السور عموما مما نزل من المزمل والمدثر ونون والقلم وما يسطرون، كل ذلك من أوائل ما نزل من القرآن العظيم. كلا لا تطعه واسجد واقترب، فهذان المعنيان إذن كانا من أوائل ما بنى الله به نفوس المسلمين. لكن قلت أمور الاعتقاد والتوحيد، توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية قبل ذلك، وما تعلق بهذه المعاني تأصيلا وتفريعا، كل ذلك كان شأن القرآن المكي في كل ما نزل من القرآن بمكة، بل بقي ذلك مستمرا فيما نزل من القرآن بالمدينة حتى آخر ما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. إذ التشريع نفسه في بيان الحلال والحرام كله كان مصحوبا بآيات العقائد من السوابق أو اللواحق أو القرائن، يعني كتجي آية من آية التشريع يسبقها أمر عقدي أو يلحقها أو يقرنها، مما يبين فعلا أن اللي بغى يبني الدين دياله على أصل متين يصحح العقيدة دياله في الله جل وعلا. ومن هنا إذن يتبين أن قضية العقيدة وتوحيد الخالق جل وعلا ماشي واحد الحاجة تصورية زعما غير تقد بها دماغك وتمشي، لا، بل هي مرجع الدين كله، فلا يصح تعبد إلا بتصحيحها، هذه واحدة، ولا تصح معرفة إلا بتصحيحها، ولا يصح فقه إلا بتصحيحها. إذن الدين كله رجع لها. أما التعبد فقد علم أن المشرك بالله جل وعلا عمله باطل ما دام يبني أعماله كلها على الشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. فهذا الأمر الجوهري أصيل لا بد من الانتباه إليه ما دامت الأعمال التي يعبد الله بها جل وعلا إنما تقبل وإنما تصح في ميزان العبد إذا كان أصل اعتقاده سليما، هذا أمر إذن خطير جدا. ثم بعد ذلك تكون العقيدة أصل كل معرفة، معرفة خذها بالمعنى العلمي أو خذها بالمعنى الوجداني التعبدي الزهدي كما يعبرون في المعرفة بالعارف بالله، أخذا من حديث النبي عليه الصلاة والسلام تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، فجعلوا مصطلح المعرفة دالا على نوع السلوك التعبدي من الزهد والرقائق وغير ذلك إلى الله جل وعلا. فالعقيدة هي المرجع المقوم لهذه المعرفة، وهي مصدر ومرجع للمعرفة. فإذا كانت العقيدة سليمة أمكان آنئذ أن تكون المعرفة المبنية عليها سليمة، وإلا فلا، لأن المعرفة الدينية عموما في التعبد وفي غيره لابد في محاكمتها، في المحاكمة ديالها وتبغي تصححها وتعرف واش راك على الحق ولا على الباطل، ولا هذا الإنسان اللي راه يحدثك هو على حق ولا على باطل فيما يذكره من معارف دينية، لابد تشوف هذه المعارف الدينية منين كيجيبها، ومصدر المعرفة الدينية لا يكون إلا اعتقادا، عنده واحد الإيمان بواحد الحاجة كيأمن بها ولذلك يأتي بمعارفه. فالعقيدة كتكون مصدر من مصادر المعرفة، وهذا من الخطورة ديال الأمر ديالها. ما تصورش بأن العقيدة مسألة نظرية لا تنتج، كلا، إن صحت أنتجت حقا وإن بطلت أنتجت باطلا. لذلك يمكن أنت تواجه واحد الإنسان كيقوم ببعض الأعمال تقول له منين جبت هذا الشيء، يقول لك مثلا من الشيخ المعصوم، هذا شنو هو؟ هذا مصدر من مصادر المعرفة، جاب واحد المعلومات من شخص يراه معصوما، شيخ مربي، كما هو عند الشيعة مثلا وعند بعض جهال المتصوفة، بعض جهالهم كيقول لك هذا الشيء جايبوه من عند شيخين معصوم ملهم، لا يأتيه الباطل من خلفه ولا من بين يديه. منين جاء هذا الشيء؟ من اعتقاد، عنده عقيدة يعتقد أن العصمة ممكنة في غير محمد عليه الصلاة والسلام، كما هي عقيدة الروافض من الشيعة وعقيدة بعض المتصوفة أيضا. فلذلك راه مشكل كيحصل في تحقيق بعض المعارف، وهذه الكلمة المشهورة التي يستعملها أيضا هؤلاء في قولهم حدثني قلبي عن ربي، هذه مسألة عقدية في نهاية المطاف إذا تأملتها، لأن جمهور أمة المسلمين من العلماء يأخذون المعارف من القرآن والمصدر الأول، وهو وارد وثابت بالتواتر القطعي طبعا، ولا يكون التواتر إلا قطعيا، أو مما صح من الحديث النبوي الشريف، فيقول حدثني فلان عن فلان إلى آخره بالسلسلة دياله، وهل العلم المختصين بشأن الحديث صححوا وضعفوا وحسنوا وبينوا لنا الحقائق الثابتة من المعرفة الدينية والحقائق الباطلة والحقائق المشكوك فيها من الضعيف وما شابهه. بينما لما نجي الواحد ويقول لك حدثني قلبي عن ربي يضرب عن هذا المنهج في خطرة، يعني منهج توثيق الشرعي الذي أخذه المسلمون عن سلفهم الصالح كيضربوا كله بصفر ويأخذوا بمنهج آخر. هذا المنهج هذا الذي هو حدثني قلبي عن ربي يعتقد فيه اعتقادا بأن بإمكانه حينما تصفو سريرته زعمه، يعني كيفهم بأنه كيعبد كيعبد يعلم الله العبادة يديره كيفاش دايره، كيوصل واحد المرحلة كيوصل صفاء السريرة وكيولي القلب دياله منور بحيث أنه يتلقى عن الله مباشرة بالإلهامات أو بغيرها أو الاستدري. هذا شيء خطير جدا، هذا اعتقاد، هذا واحد النوع ديال الفهامة في العقيدة، راه ماشي قضية فقه أو قضية تعبد بواحد الطريقة أو غيرها هكذا بشكل عام، كلا، بل مرجع المسألة إذن إلى نوعين من الاعتقاد اعتقده. ولذلك العقائد كيمكن لها تجمع ويمكن لها تفرق، وهذا المشكل ديالها. والذي يريد أو يروم توحيد بعض طوائف المسلمين أو كلهم أو جلهم إن أغفل هذا الأمر فلن يصل إلى شيء مطلقا، ولن يرجع إلا بخفي حنين كما يعبرون في المثل. ما يمكن لكش توحد جماعات ديال المسلمين ولا فهامات ديال المسلمين وأنت لم توحد بعد مصدرهم المعرفي، منين كيجيبوا الفهامة ديالهم؟ إن أنت بتجيب فهمتك من جي ونجيب فهمتي من جي، عمرنا ما تلقوا. ومصدر المعرفة لا يبنى إلا بالاعتقاد في الإسلام، لا يبنى إلا بالاعتقاد. فلو صح عندي مثلا مصدر معرفة واحد المصدر ديال الدين نجيبه من شي جهة أخرى من غير الإسلام، معناه إذن أنني يمكن نلتقي مع العلماني ولا مع الماركسي ولا مع شي جهة من الجهات، ولكن هذا لا يكون إلا إذا كان عندي اعتقاد بأن ذاك المصدر مصدر حقيقي ديال المعرفة الدينية. كنت كلمة دابا على المجال الديني التعبدي. فإذن المشكل الأساس في العقائد كما ذكرت من بعد ما بينت المسألة الأولى، وهي أن الأعمال لا تصح في الميزان إلا بتصحيح العقائد، ثم هذه النقطة الثانية التي أتحدث عنها الآن، وهي أن العقائد من خطورتها أنها مصدر ديال المعرفة، تجمع وتفرق، كيمكن تجمع وكيمكن تفرق، لابد إذن من تبين هذا. ثم أيضا هي بالتبع بشكل طبيعي تؤثر في الفقه، الفقه اللي يتعلق بالحلال والحرام، المجال العقدي عنده علاقة وطيدة بالمجال التشريعي، وفصل العلماء بينهما هو فصل منهجي. أما من حيث يعني المرجعية التعبدية فالأصل واحد، ولذلك وجدنا مثلا فقه الشيعة الرافضة فرق كبير بينه وبين فقه السنة والجماعة على العموم من أهل المذاهب السنية، الأحناف والمالكية والحنبلية والشافعية والأوزاعية وهلما جرى، هؤلاء رغم اختلافاتهم في الجوهر حاجة واحدة، اختلافات ديالهم جزئية بسيطة ويمكنك أن تجمع بين كثير من المذاهب في هذا الشأن، شي مشكل، لكن الاختلافات في الفقه بين هؤلاء جميعا وبين الشيعة الرافضة اختلافات جوهرية يستحيل الجمع بينها. منين جاء المشكل؟ من الأصل العقدي، لأنهم عندهم مصادر ديال التشريع أخرى كتجيب لهم الفقه من غير مصادر التشريع اللي عند أهل السنة والجماعة، فهم يؤمنون مثلا بالأئمة الاثنى عشرية أو الاثنى عشر، وعندهم هذا الأئمة أيضا معصومون ويمكنهم أن يشرعوا زعموا. فإذن مصدر التلقي عندهم مختلف عن مصدر التلقي عند المسلمين. فالرجوع إلى العقيدة شيء أساس لا بد منه. فقولهم العقيدة أولا أو التوحيد أولا نقول نعم، لكن نقول نعم ولكن هذه لكن لا تستدرك على المبدأ، ماشي زعما كتشكك في هذه الحقيقة، لا، ولكن نتكلم الآن في الصيغة، كيف نرجع إلى العقيدة بأي صورة وبأي منهج. العقيدة الإسلامية السليمة الصحيحة ساقها الله جل وعلا في القرآن العظيم، وبينها النبي عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية. وهنا نذكر واحد المشكلة، وهي أنه نظرا لأن المسلمين تعرضوا للغزو الثقافي قديما وحديثا، الفكر اليوناني القديم ديال الفلاسفة والمناطق غزا العالم الإسلامي قديم، وهذا الغزو أدى إلى نشوء فرق من أهل الزندقة والباطنية وكثير من المنحرفين عقديا عن الإسلام الصحيح، ونشأ داخل المجتمع الإسلامي فرق ضالة مضلة، هي التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الافتراق المشهور. وبالمناسبة أبين أن هذا الحديث حينما يرى في سياقه التاريخي، أي كيف تحقق مناطه في صدر الإسلام، يتبين أن المقصود منه هو الافتراق العقدي ماشي الفقهي، ومشي الافتراق الذي قد يرجع إلى الإمكانات الاجتهادية في الوسائل. ولذلك لا يجوز بحال من الأحوال أن ينزل على بعض الاجتهادات الإسلامية اليوم فيما سوى العقائد. احسبوا أن هذا الحديث لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يصرف وأن ينزل على الاختلافات في بناء المجتمع، مثلا في مناهج الإصلاح للأنفس وللناس، هو حديث متعلق أساسا بالاختلافات العقدية، لأن الاختلافات العقدية خطيرة جدا كما ذكرت، ويتعلق بها الجنة أو النار، ويتعلق بها الكفر أو الضلال أو الحق والباطل كما ذكرت قبل في سابق مجلس بهذا المكان، بينما الأمور التي هي مساغ ومجال للاجتهاد يتعلق بها كما ذكرنا قبل الصواب والخطأ، وهذه لا ينبغي بأي حال من الأحوال أن يطبق عليه هذا الحديث، لأن مناطه ليس هنا. وقد اختلف الصحابة أنفسهم في مثل هذا، اختلفوا في طرائق الجهاد من ناحية التطبيقية التنزيلية، وهي أمور اجتهادية، بل اعترض أحدهم على رسول الله عليه الصلاة والسلام في معركة بدرين، أمنزلون أنزلكه الله يا رسول الله أم هو الرأي والحرب والمكيدة؟ وجاء خالد بن الوليد فتولى إمارة الجيش من غير إمارة، كما ورد في الحديث الصحيح حينما في غزوة مؤتة حينما قتل الصحابة الثلاثة، اجتهادات عسكرية، لأن مجال الجهاد من ناحية التنزيلية اجتهادات في الأشكال الوسلية، بل هالأمور الفقهية اللي كتتعلق بفهم النصوص. اختلفوا الصحابة، وما حديث بني قريظة عن النبي بعيد، وحديث التيمم وغير ذلك كثير من الأمور التي اختلف فيها الصحابة في زمان رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما لام ولا عتب أحدا سواء كان مصيبا أو مخطئا، مما يدل على أن الحديث هذا اللي كي يبشر بالنار والعياذ بالله، إذ يقول كلها في النار إلا واحدة، لا ينبغي لمن يفقه شيئا في أصول الإسلام وفي عقائده وفي فروعه وشريعته أن ينزل هذا الحديث منازل الاختلافات التي تقع وقد وقعت في التاريخ وتقع اليوم بين المسلمين في شؤون الاجتماع الإنساني البشري وعلاقته بالمناهج الدعوية والطرائق الإصلاحية. نعم فيها الخطأ والصواب، يمكن نقول هذه الطريقة باش كتخدموا غلط خطأ ماشي هذاك هو للدليل كذا وكذا وكذا كذا، ولكن ندخلهم تحت الفرقة اللي هي في النار، هذا خطير جدا، لا يملك من له بصيرة بالشريعة وأصولها أدنى مقوم شرعي لتطبيق هذا الحديث على هذا المعنى. طيب، ولكن الحديث كما قلنا هو حديث بين الصحة والحسن، انطبق فعلا في التاريخ ولا يزال ينطبق اليوم على من خرج من الناحية العقدية عن أصول الإسلام، عن أصول الإسلام. فحينما حدث الغزو القديم تزندق كثير من المسلمين مع الأسف، وحينما حدث الغزو الحديث تزندق كثير من المسلمين اليوم مع الأسف. هذا القوم دابا اللي باغيين يقدوا المرأة مع الرجل في الورد، شو باغي هذا؟ هذا ماشي خلاف فقهي، كلا، بل خلاف عقدي. لأنه علاش بغى يقد المرأة مع الرجل؟ لأنه يعتقد عقيدة أن التشريعات الدولية مصدر من مصادر التشريع، وهي تشريعات اليهود والنصارى. هذا فاش مضرب في الراس، ماشي مشكلة ديال خلافات فقهية داخلية، بل خلافات في أصول الدين هذه. ولذلك من اعتقد إيمانا منه بأن ما شرعه اليهود والنصارى يصلح شرعا لنا في هذا الزمان، فهذا لا يكون إلا زنداقة، وينطبق عليه حديث الفراق والافتراق. فلا يكون مثل هذا إلا من الفراق التي قال فيها رسول الله عليه الصلاة والسلام كلها في النار. إن القضية هنا قضية إيمان بالله أو عدم إيمان بالله. ولكن لما نجي داخل الدائرة الإسلامية من المسلمين الذين يعتقدون بأن مصدر التشريع إنما هو في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم فيما اتفق المسلمون عليه آنئذ من الإجماعات ومن مناهج الاستنباط، القياس، مصالح المرسلة، قاعدك شلي تكلموا لي في أصول الفقه، كله مرجعه في نهاية المطاف إلى النص، خدمة في وسط النص. هذيك نخرجوا من القرآن بالقياس، ونخرجوا من السنة بالقياس أو بأي دليل من الأدلة المعتبرة، وخا نختلفوا فيها، ولكن على العموم العلماء أخذوا بها في موطن من المواطن، ولا تعتبر خروجا عقديا عن الإسلام، وخا أنت ما تخرجش بها. فقد أخذ مالك مثلا بعمل أهل المدينة، ومرجعه في نهاية المطاف إلى النص أو إلى اجتهاد علمائها، وأخذ بالاستحسان كما أخذ به أبو حنيفة قبله، وهو نوع من النظر في تعارض قياسين أخفى وأجلى، أو تعارض خبر أحد مع مصلحة شرعية لا ذوقية عقلية مجردة. هذه الأمور هذه كلها خدمة في إطار النص، وخا انت تاخذ بها ولا ما تاخذش بها، ولكن عمل في اطار النص الشرعي ماشي مشكل، لا يكفر به صاحبه، بل ان اخطا فخطاه ماجور. هذا هو المعنى اللي تكلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم، اذا اجتهد الحاكم فاصاب فله اجران، وان اخطا فله اجر واحد. لما تشتت الامه في بدايه العصور التي دخل فيها المنطق الارسطيوي الفلسفه اليونانيه الى بلاد المسلمين وترجمت، وبدأوا فعلا الناس عندهم اعتقادات أخرى، تم فعلا وقع تنزيل أو قول وقع تحقق الحديث في الأمة، ولم يزل واقعا إلى يوم الناس هذا، بسبب أن هذا الغزو وهذا الفهمات الشيطانية لم تنقطع عن الأمة ولم تتوقف. كل عصر كتجيب شكل آخر. هذا الشيء كله خلى كثير من العلماء ومن المسلمين الصالحين نحسبهم كذلك ولا نزكي على الله أحدا، يغلفوا العقيدة دي التوحيد بغلافات كلامية. شو معنى غلافات كلامية؟ زعما منسوبة لعلم الكلام، فيها الجدل والمعارك والمدبزة. فإن قلتم قلنا المشدة والصغط، وهذا الطرف العقيدة الإسلامية ليس كما هي في كتاب الله وسنة رسول الله، كلا، ولكن كما هي في كتب العلماء. فرق بين تعبير العالم وتعبير رب العالمين، فرق كبير. ولو كان هذا العالم من أصلح الصلحاء، ما ينبغي أن يعتقد أن كلامه في العقيدة ولو كان كلاما سليما، ما ينبغي أن يعتقد أن كلامه في العقيدة هو على وزان كلام رب العالمين، حاشا أبدا، ولا على وزان كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام، ما ينبغي. لأن قلت كلام العلماء، يعني ليس كل العلماء طبعا، أنا كنتكلموا على بعض العلماء تغلف الكلام ديالهم بالجدل الكلامي من حيث أرادوا أو لم يريدوا، ومن حيث يشعرون أو لا يشعرون، ودخل فيها حتى التعبير المنطقي. ولذلك لما كتعرض العقائد على الناس بهذا المنهج كينفروا منها، لأن عقائد جافة يابسة ما فيها إدام ديال الإيمان. رب العالمين لم يعرض العقيدة هكذا، وإنما عرضها ترغيبا وترهيبا وتعريفا بالله وتعريفا بالأنفس. شوف التعبير القرآني في سورة العلق كما ذكرت، اقرأ باسم ربك، يخاطبك أنت وأنا وكل الناس من بعد ما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيشعرك بأنك لست وحيدا، بل أنت في الكون مخلوق من خلائق، ولك رب خالق فتعرف عليه، كيخليك مونس وكتحس بأنك قد واجدت نفسك، فأنت إذن عبد لك رب وهذا الرب خلقك وهو كريم، من عليك بالخيرات والحسنات وكل شيء منه جل وعلا. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كل شيء منه. إذن كتفرح بهذا الرب هذا وتخليك هذه العقيدة مونس بالله، فارحا بالله جل وعلا. هذه العقيدة كما ساقها الله جل وعلا في القرآن، ولذلك نقول العقيدة أولا نعم، ولكن بمنهج القرآن وبمنهج رسول الله عليه الصلاة والسلام. احنا في حاجة باش نرجعوا العقيدة في ألفاظها القرآنية وفي ألفاظها السنية، الألفاظ الربانية كما عبر الله جل وعلا في كتابه، والألفاظ النبوية كما شرح رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين في سنته. وتأخذ ثم العقيدة ضمن جوج الأمور، العقيدة صافية، طبعا صافية لأنها من كتاب الله وسنة رسول الله، هذا الأمر الأول، ضمن صفاء العقيدة، وتضمن شيئا آخر وهو حلاوة العقيدة، تلقى حلوة وتجد لها آثارا إيمانية في قلبك. هذا الشيء كله كيعطينا واحد النتيجة، وهي أن العقيدة تصبح مصدرا تربويا، وهذا اللي كنوجده ضعيف في العقائد الكلامية، ولو أقول ولو كانت على عقيدة السلف الصالح، العمق التربوي ديالها كيكون ضعيف، العمق التربوي يعني المعنى التربوي كيكون ضعيف. علاش؟ لأنه العلماء جازهم الله خيرا راه داروا واحد مصلحة كبيرة، لأن دفعوا علينا الزنادقة، ما كانش ديك الساعة مقابل في مخوض التربية، مقابل الزنادقة يرد عليهم. فإذ يبين عقيدة الإسلام في سياق الرد وفي سياق الهجوم، ما جاش العقيدة باللسان دياله وبالطريقة بالصغاء، ما جاتش فيها المقاصد التربوية. فينا هي المقاصد التربوية؟ بقيت في كتاب الله وفي سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولذلك نقول لا بأس أن الإنسان يقرأ العقيدة كما هي عند كثير من العلماء الجدليين أو علماء الذين تسلحوا بعلم الكلام في الرد على الخصوم. كنتكلموا على العلماء الذين كانت لهم عقائد سلفية واضحة، كابن عبد البر رحمه الله، وخاصة كابن أبي زيد القيرواني في الرسالة، رسالة ابن أبي زيد القيرواني في الفقه المالكي، المقدمة ديالها في العقيدة السلفية، ولكن صيغة باش صغى فيها نفس جدلي، فيها نفس جدلي. هذا النفس الجدلي ما كيحسكش بالمعاني التربوية، وكذلك كثير من علماء المشرق عندهم هذا المشكل هذا، خاصة المعاصرين منهم، كتقرأ الكتب ديالهم كتحس غير بالقرطاس والبارود. أنا بغي نتربى، بغي نتربى، بغي المعاني العقدية التربوية والمقاصد الربانية، هذا لا تجده في كتبهم، وإنما تجده في كتاب الله وفي سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. خذ العقيدة صافية بنصوص الآيات، وخذها صافية بنصوص الحديث، لا تؤول ولا تعطل ولا تبدل ولا تغير ولا تشبه، وخذها كما هي في نصوصها، تجد لها حلاوة وذوقا عجيبا في النفس، سبحان الله العظيم. غير الحاجة كتخرج من التوب ديالها القرآني وتدخل في التوب ديالها البشري، كتفقد شيء كبير من الجمالية ديالها والتربوية ديالها والقيمة ديالها أيضا. ولذلك كنوجدوا فعلا بعض المفارقات في الواقع، بعض الحين كتقول له يا ودي صحح العقيدة، كيقول لك ودي لنصحح العقيدة بحال فلان اللي داير وفاعل وترك بنقص. ما مشكلة هذا أو ذاك؟ ما كيهمنا شيء الأسماء، وإنما كيهمنا هنا المعنى، ما بال قوم وما بال أقوام. صحت عقيدته إن صدق، ولكن ساءت معاملته. هذا دال كما ذكرت مرارا على أن صحة العقيدة عنده صحة شكلية ماشي مضمونية، يعني العمق ديال ديك العقيدة والجذور ديالها اللي عنده ما تبتينش، ما شدينش في القرآن وما شدينش في السنة النبوية. لو فعلا ارتوى من كتاب الله وسنة رسول الله لأينعت شجرة العقيدة في قلبه خلقا حسنا، مثل كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. هذه العقيدة الإسلامية، ليكون كان الغرس عنده فعلا غرس شاد في كتاب الله وفي سنة رسول الله، هذه الثمار هي لسانه وأخلاقه، غادي تكون مزيانة. أما لما كتلقى الثمار الحنظل والحدج والأشياء الكريهة، معنى أن باش كيشرب ماشي الواد الحلو بالآخر، فهذه إذن المشكلة ترجع إلى مصدرية العقيدة. أهي عقيدة مؤصلة فعلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله، أم شابها الكلام والمنطق والجدل المقيت؟ جدل المقيت، لا بد من الدفاع. ماشي معناتها باش ما ندافعوش على العقيدة ديالنا، لا سندافعوا، ولكن الدفاع عن عقيدة الإسلام الصحيحة إنما يكون أصالة بنصوص الكتاب والسنة. وما تصدعش راسك مع واحد ما باغيش يفهم، ماشي هو ما فهمش، لا فهم ولكن ما باغيش يفهم، هذا إذن مسدود انتهى. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. هذا المنهج تعمل به القرآن مع الكفار الذين عرفوا الحق فأنكروه وجايين كيساوموا النبي صلى الله عليه وسلم، تعبدوا إلهنا سنة ونعبدوا إلهك سنة، كلا لكم دينكم ولي دين. إذن عرفتم إلهي من وأنا عرفت إلهكم من، تعرفنا؟ إذن أنتم ما بغيتوش الحقيقة كما هي في كتاب الله وكما هي في سنة رسول الله، ما عندك حل معه أنا إذن إلا لكم دينكم ولي دين. كنت تكلم على الناس اللي عندهم عقائد منحرفة، ما تصدعش معها رأسك بالجدل، وإنما ادعوه إلى الله جل وعلا بالكتاب وبالسنة كما هو الكتاب وكما هي السنة. لأنه أنت لما تبغي تشرح له التوحيد من قول الله جل وعلا قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد، كي غادي تدير؟ ما عندكش إلا أحد احتمالين. الاحتمال الأول هو تفسر له هذا الشيء بكلامك. من اللي تفسره له أنت بكلامك؟ أتستطيع أن تبين حقائق ذلك وجوهره؟ زعما الحقائق كما هي؟ مستحيل، لأن هذه الأسماء وهذه الصفات إنما تتعلق بذات الله جل وعلا، وتصور ذات الله عند البشر مستحيل، لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، ليس كمثله شيء وهو السميع العليم. مستحيل عليك أنك أنت ترجم الذات الإلهية والصفات الإلهية للناس، مستحيل. فإن فعلت قطعا ستقع في النقص، والنقص في حق الله مستحيل. كيبقى لك أنا إذن طريق تاني، وهو أن تعبر عن الله كما عبر الله عن ذاته، هذه العقيدة السلفية الحقيقية، وأن تعبر عن الله كما وصفه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كتسوق الآيات نفسها وتسوق الأحاديث نفسها كما هي. طبعا كيبقى غادي تجي الفهوم ماشي التعابير، وإنما الفهوم هي فهوم الصحابة والسلف الصالح من أئمة العلماء، ومن أسعد أولئك مالك بن أنس إمام مذهب البلاد المغربية والمشرقية قديما، العقيدة دياله معروفة مشهورة كما هو في سؤال الاستواء. فإذن هذا الأمر إنما ذكرته من أجل إعادة تشغيل، من أجل إعادة تشغيل نصوص القرآن في مجال العقائد، ومن أجل إعادة تشغيل نصوص الحديث في مجال العقائد. كثير من الناس يخدموا بالعقائد ولكن عطلوا النصوص من حيث لا يقصدون أحيانا، ومن حيث لا يريدون، ومن حيث لا يشعرون. خص نصوص القرآن تخدم في مجال العقائد، لأنها نصوص كتعطي التربية، ونصوص البشر لا تعطي تربية حقيقية، وكذلك نصوص السنة النبوية كتعطي التربية، كتنتج الناس مأدبين مخلقين الذين إذا عرفوا الله جل وعلا ووحدوه واستقام توحيدهم لله كانوا أخشع الناس وكانوا أتقى الناس، وكانوا إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. لما؟ لأنهم آنئذ أعرفوا الناس بالله في بيئتهم وفي جيلهم، الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، الوجل الخوف والرهبة، من يوجل ومن يرهب ومن يخاف؟ الذي يعرف المخوف. كتخاف من واحد الحاجة إلا أنت كتعرفها، يعني كتعرف بأنها مصدر سلطة، مصدر قوة في المعنى العام. فإذا كان هذا المذكور هو رب العالمين فإنك لا تخافه حقا إلا إذا كنت تعرفه. وما قدر الله حق قدره، لأنهم لا يعرفونه حقا، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه جل وعلا سبحانه وتعالى. فلذلك العقيدة في القرآن تعرفك بالله، وكذلك في سنة رسول الله تبين لك تلك المعاني تعريفا بالله. فإذا عرفت الله حقا كنت أتقى وأخشى، وكان دينك الورع، وفي الحديث وخير دينكم الورع من جزء حديث صحيح خرجه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح الجامع الصغير. وخير دينكم الورع. من هنا إذن واجب علينا كما ذكرت في البداية أن نلتجئ إلى تصحيح العقيدة أولا، ولكن بالمنهج التربوي ماشي بالمنهج الجدلي الكلامي. نبدأ أنا حاضي غير شكون اللي غلط، هذا هو المنهج الجدلي الكلامي. ما عمرك ما تربى ولا تربي، ولكن لما ترجع العقيدة بمنهج القرآن نفسه ساقها ترغيبا وساقها ترهيبا وساقها تعريفا بالله ومنة من الله على عبده بإسمائه الحسنى وبصفاته العلى، هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي أعطى وهو الذي منع وهو الذي ينفع وهو الذي يضر، كيعمر القلب ديالك بالإيمان. هذا مطلوب، هكذا مطلوب العقيدة، هكذا هكذا ساقها الله جل وعلا في القرآن. قرأ آية الكرسي التي هي أعظم آية في كتاب الله جل وعلا، كلها تعريف بعظمة الله. سبحان الله العظيم، الإنسان كيبدا يتأملها صافي يعني يقع له شيء من الانبهار بجلال الله وقدره وسلطانه العظيم إذا تأملت وتبصرت. وهذا هو المطلوب، مطلوب أن آيات العقائد تعطي الثمار ديالها في القلب. إذا ما أعطاتش إذن أنت ما قريتش الآيات، قريت كلام الناس. كلام الناس ما كيعطيش، لأن الله تعالى اللي كيعطي سبحانه وتعالى. لكن مع الأسف أيضا نقول الجهة المقابلة أن عدد ديال هل الخير والصلاح خلاو الاهتمام العقدي جانبا، قالوا دي العقائد فيها الجدل وفيها وفيها وفيها وخلاو كل شيء منها واهتموا بأمور أخرى، وهذا أدى إلى خراب شديد في الدين. لأنه الإنسان من يتخلى على التربية العقدية كيكون معرض آنئذ هو ومن معه ومن يستدل به ويتبعه، كيكون معرض لدخول الخرافة، كيكون معرض للشركيات الظاهرة والباطنة، كيكون معرض للخطأ في أي شيء في الأصول أو في الفروع. يعني بينا أن يعني الوظائف العقدية متعددة، مصدر المعرفة، أصل يبنى عليه العمل الصالح، مصدر التربية، وهلما جرى ففيها أشكال من الفائدة. فإذا كان هذا الأصل عندك ما كاينش أصلا، أنت ما خدمتش به، ما تميتش به، وخير كل اعتقاد ديالك سليم ولكن لا تهتم به تربية، ما خدامش به في المجتمع تربويا، كيمكن المحيط ديالك ويمكن أنت نفسك يدخل لك الشرك من حيث تدري أو لا تدري، وممكن الخرافة، بل الراجح أن الخرافة كتدخل لهذا القطاع الديني اللي ما خدامش بالعقيدة بسهولة. الخريف كيدوزو تما، وقد رأيناه وشاهدناه في المجتمع، ما تولي الناس كيعبدوا الله بالخرافة، وكيولي العقل ديال الإنسان فاقد الحاسة النقدية، كتوقع غير شي مشكلة يعني حدث من الأحداث كتوقع في البلاد، أمريكا وقع لها ولا ضربت شي موضع ولا كذا إلى كما كيوقع، مرة واحدة تلقى الخرافة دازت عند المسلمين أو عندما من يسمون بالإسلاميين، تم دز الخرافة بسهولة. حقارة لقينا واحد الآية فيها أمريكا غطيح في النار الفلاني ولا غيوقع وغيوقع الخريف، ولا راه الدليل على أن هذا تأخير الزمان، راه واحد الشعرة غادي يلقاوها في المصحف. واحد مرة يعني الناس يعني طلبة ديال العلم الشرعي مع الأسف جابوا لي هذا الكلام، هذا قال لك افتح المصحف تلقى فيه شعرة، هذا دليل على أنه تخربيق، هذا مصيبة، هذه يعني خراب العقائد، خراب العقائد، بنادم خاوي من ناحية العقائد. ولذلك يعني أي شيء أي خرافات دزلو سهل دزلو للدماغ دياله ويأمن بها ويعبد الله بها. لابد من التحصين العقدي، أي فعل تربوي خصو يتحصن بالجدران ديال العقيدة، الجنان اللي ما عنده حيطان اللي داز منه كما كيقولوا إلى من تفي خبز، يقولوا جنان الطريق ولا قمون الطريق، اللي ما انتفي خبز، إما ينتفوا منه ولا يدرموا فيه يردوا طريق. حصون ديال الإسلام هي عقائده، جدران ديال التدين ديالي وديالك وديال أي مؤمن هي العقيدة ديالي. ما مصورش، ما مجدرش، ما معندوش الحيطان دياله والأسوار دياله، إذن هو معرض للتلف والضياع والإنجراف وراء كل شائعة ووراء كل خرافة، ممكن بسهولة يضيع ويضيع، وخاصة في أزمنتنا هذه اللي هي أزمنة الفتن والدجاجلة كثير. كل مرة يطلع شي كذاب من الكذاب يطلق شي كلمة، وكثير من الناس مرة واحدة كيتهزوا، نعوذ بالله من المسيح الدجال، يعلم الله شحال غيجر من وراه، نعوذ بالله من فتنته. وقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يستعيذ بالله من فتنة المسيح الدجال ويوصي الصحابة بذلك، وهذا منهج مهم، لأنه الإنسان كيطلب الله تعالى يقويه باش ما تهزوش المظاهر الخرافية، وخا تكون يعني مؤثرة واحد الشكل غريب، لأنه يقول للسماء أمطري فتمطر، ويقتل الرجل ثم يقول له قم وتقعد ويجمع طرفه وينوض، وعد قطعوا دابا بالسيف على أربعة وكيوقف. لكن ما معه إيمان بالله، وما معه إيمان برسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن ما خص شيء هذيك الأشياء تقلب لك مخك. أحد العلماء قال كلمة حكمة عجيبة، قال لك ليكون ساحر جلب الدمي وقال لي هذه العصا غير الضحية، وبدأ يسحر يسحر يسحر حتى قلب ديك العصا والضحية. ما صدقته ياك عاور الضحية، يعني ما بغيت تصدقه لشيء بسيط، وهو أنني أعتقد أن الساحر كاذب. عقيدة ما عندي ما ندير له، يعلم الله اش دارت منه، ولكن بالنسبة لي عقيدة الساحر كاذب. كذب المنجمون ولو صدق، ولا يفلح الساحر حيث أتى. عمره ما يجيب الحق، وعمره ما يجيب الفايدة لا في الدنيا ولا في الآخرة. فإذا صدقته قال في الحديث الصحيح فقد كفر بما نزل على محمد عليه الصلاة والسلام. خاص تكون عندك العقيدة هند، وباش تكون عندك العقيدة هند التربية. غلط اللي كيتصور بأنه يحفظ منظومة في العقيدة واللي عنده العقيدة، ولا يقرأ كتاب لأحد الصالحين ولا نزكي أحدا على الله، ويقول راه يعني تقرأ العقيدة الواسطية اللي رحنا كنقراوها دابا، تقرأها وتكمل زعما راه عندك العقيدة الصحيحة. أبدا، حتى تربى عليها. الذي يدل على أن الحقائق العقدية لا ترسخ بالتلقي فقط هو أن الله جل وعلا جعل ينزل القرآن العقدي على محمد عليه الصلاة والسلام 13 سنة كاملة، ثم جعل آيات التشريع من القرآن المدني كما ذكرته في بداية الكلام مخللة بآية العقائد. لكون كانت العقيدة زعما غير جملة واحدة وفهمنا وإحنا ولينا عندنا العقيدة صحيحة، نزل واحد الآية ولا جوج آيات في البداية ديال الدعوة الإسلامية وتختم العقيدة وكملنا. ولكن القرآن يكاد يكون أغلبه في بيان العقائد، وما ينبغي للمؤمن أن يعتقده في الله جل وعلا وفي رسوله ورسله وفي كتبه وفي ملائكته وفي اليوم الآخر ومشاهده من مشاهد الجنة والنار والصراط وغير ذلك مما هو معلوم من العقائد بالضرورة. قرآن علاش هذه الأمور هذه ساقها وبينها بأساليب مختلفة باش يربي بها، مش غير ناس باش يعرفوا، لا باش يعرفوا ويتربوا. فالوظائف العقادية الصحيحة هي وظائف تربوية أيضا، بل لا تكون على السلامة والتمام عند المؤمن إلا إذا تربى على أخلاقها واكتسب معانيها خلقا وسلوكا وحركة في المجتمع. ولنا لهذا الموضوع بحول الله عودة إن شاء الله، ودوما يتجدد اللقاء بمشيئة الله تعالى. مع تحيات أبو هاجر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.